الأخ يقول: ما حكم وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الحكم في ذلك أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة، وعلى المسلم أن يحرص ألا يخالف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى أثناء قيامه، كما في حديث وائل بن حجر الصحيح الذي في السنن وغيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.